أيضا من العيوب طلب الرئاسة والحرص على الجاه والتفاخر على الغير. هذا العيب موجود كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قول الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وأيضا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وفي الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو معنى الحديث لو أنك قارنت بين ذئبين جائعين أرسلتهما في حظيرة غنم، طبعا سيفسدان هذه الأغنام وسيفتكان بها. لو قارنت بين الإفساد الذي يفسده هذان الذئبان وبين إفساد حرص المرء على العلو والكبر للدين، لوجدت أن الإفساد الذي يقوم به الكبر للدين أكثر من الإفساد الذي يقوم به الذئب في الغنم، وهذا موطن خطورة. ولو أردنا يعني أننا نبحث عن منشأ هذا المرض، ما الذي يجعل هذا المرض يوجد في النفس البشرية؟ لماذا تحب العلو والرئاسة والفخر على الغير والكبر؟ منشأ ذلك عدة قضايا. القضية الأولى حب المدح. هذه النفس التي فيها هذا العيب لابد أن يكون فيها مرض آخر، وهو حب المدح، يحب أن يمدح، وأحيانا يحب أن يمدح بما لم يفعل، ويكره كثيرا الكلمات التي فيها نصح ويعتبرها جارحة ولو كانت حقيقة، مع أنها تنقذه من عذاب الله. وأيضا القلب، النفس التي فيها هذا العيب، تجد أن القلب مصاب ببذرة الكبر، زرع الشيطان في هذا القلب بذرة الكبر، والإنسان لم ينتبه، لم يعالجها، حتى أصبحت شجرة ثم بعد ذلك يصعب اقتلاعها. ولهذا على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه البذور التي يزرعها الشيطان في قلبه، ألا يكون الإنسان في قلبه كبر، يأكل كما يأكل الناس ويتواضع كما يتواضع الناس، وإذا قيلت له كلمة حق لا تزعجه لأنها كلمة حق، بل عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. ولو أردنا علاج مثل هذا العيب لوجدناه يكون بعدة قضايا. القضية الأولى التواضع لله، أن يربي الإنسان نفسه على أن يكون متواضعا لله. نحن يا إخوة عبيد لله، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. ما جاءنا من خير ليس بكدنا ولا بجهدنا ولا بقدراتنا ولا بشهاداتنا ولا بذكائنا، إنما هو بتوفيق الله لنا، وهو اختبار لنا لأجل أن نحمده ونشكره ولأجل أن ننفع عباده. وما جاءنا من شيء نكره إنما هو بأنفسنا الظالمة. فالإنسان عليه أن يتواضع لله. على ماذا يتكبر عنهم؟ في أي شيء تتكبر عنهم؟ ما الشيء الذي أخذته بجدك بجهدك وكدك؟ إنما هو منحة من الله. والعجيب أن بعض الناس قد يتكبر بأشياء أصلا هي لا تملك للبشر نهائيا، ولا فيها أي نسبة لملك البشر، مثل قضية النسب أو قضية اللون. وأيضا من العلاجات معرفة حقيقة الناس. الإنسان لابد أن يعرف حقيقة الناس، وأنهم لا يمدحون إلا من يحبون، ولا يذمون إلا من يبغضون، يعني مدارهم الحب والبغض وليس مدارهم المكانة وغير ذلك، وأنهم لا ينفعون حتى لو مدحوك جميعا، فإنهم لا يقدمون شيئا عند الله إلا إذا مدحوك بشيء الله يحبه كالأعمال الصالحة. ولهذا يقول ابن رجب: واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد، يعني أنه يتطور يقع الإنسان في الحسد. ثم يقول: ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي. هذا الكلام يدل على أنه من ضمن العلاجات أن الإنسان عليه أن يوجه هذا الشيء الذي عنده، وهذه البذرة، بذرة العلو، يوجهها إلى الشيء النافع، وهو أن يكون عاليا على الناس لكن في دينهم وليس في دنياهم، بمعنى أن ينافس في دين الناس. فكلما سمع بمشروع خير حاول أن يأتي به أو بأحسن منه، كلما سمع بعمل صالح حاول أن يبادر فيه، وهكذا حتى بعد ذلك يستقيم له قلبه ونيته ويسلم من هذا العيب الخطير.